الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها متزوجة ما يقارب 13 سنة، وقد رزقت من زوجها ولله الحمد بعدة أولاد. تقول طوال فترة الزواج تلاحظ أن زوجها لا يصلي ولا يهتم لأمور الدين بشيء، وصاحب سفريات وعلاقات محرمة. تقول ناصحته أكثر من مرة وهجرته، يرجع ويصلي يوم يومين ثم يعود مرة ويترك الصلاة، يعتمر ولكنه لا يصلي. تقول أسأل هل زواجي منه جائز أم يعتبر قد أم يفسخ النكاح منه لأنه لا يصلي ويأخذ حكم الكافر؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كانت السائلة تقصد أنه لا يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد ولكنه يصلي في بيته منفردا، فهذا فاسق وليس بكافر، والزوجة في هذه الحالة تحل له. وأما إذا كانت تقصد أنه لا يصلي أبدا، أي أنه تارك للصلاة الترك المطلق، فلا يصلي لا مع جماعة المسلمين ولا في بيته ولا في مكان وظيفته ولا في استراحة زملائه ولا في حضره وسفره، فإن تارك الصلاة الترك المطلق كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، ولا يحل لزوجته أن تبقى عنده ما دام تاركا للصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على من ترك الصلاة الترك المطلق بالكفر والعياذ بالله. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وفي السنن بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان قد ترك الصلاة الترك المطلق وناصحته زوجته بالصلاة فأصر على الترك وعاند ولم يصلي ولم يزدجر، فلا جرم أنه كافر مرتد عن الملة، لا تحل له زوجته ولا يجوز أن تبقى معه ولا يحل هو لها، ويجب عليها الامتناع منه وألا تمكنه من جماعها، ولتذهب هي وأولادها إلى بيت أهلها، ولا ولاية له ولا حضانة على الأولاد. قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز لها أن تبقى عنده ولا أن تسكت على حاله، وعليها أن تخبر والدها أو إخوانها بحاله، وأن تبين لهم أنها لن تبقى معه إذا لم يرجع للصلاة، وأهم شيء الصلاة، وليست القضية الآن قضية سفرياته أو خيانته، فإن هذه أمور لا توجب له الخروج من الملة مع حرمتها، ولكن القضية العظمى تركه للصلاة. فإن من ترك الصلاة الترك المطلق فإنه كافر مرتد والعياذ بالله تعالى. فعليها بارك الله فيها أن تعلم أن زوجها إذا كان تاركا للصلاة الترك المطلق فإنه يعتبر كافرا. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى، بمعنى أنه مثلا يصلي العصر من كل يوم ولكنه يترك المغرب والعشاء والصبح، أو يصلي فرضين ويترك ثلاثة، أو يصلي يوما ويترك يومين، فإن هذا لا يعتبر كافرا في أصح قولي أهل العلم، وإنما يعتبر فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الترك الذي عنده ليس هو الترك المطلق وإنما مطلق الترك. ومن ترك الصلاة مطلق الترك، أي يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فإنه لا يعتبر كافرا في أصح القولين، وإنما يعتبر غير محافظ على الصلاة. وفي السنن بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فإذا كان لا يصلي مطلقا فهو كافر، ولا يحل لك أن تبقي عنده لحظة واحدة. وإذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو فاسق، ولا ينفسخ بفسقه نكاحك، ولكن عليك أن تواصلي نصيحته وأن تكثري من الدعاء له في هذه الحالة. وأما قولك إنه يعتمر فإنه إذا كان قد ترك الصلاة الترك المطلق فلا ينفع مع هذا الترك لا صيام ولا عمرة ولا حج ولا غيرها من العبادات، لأن من شرط قبول العبادات أن تصدر من مسلم، ومن ترك الصلاة الترك المطلق فهو كافر حتى وإن فعل من العبادات ما فعل، فإن الله عز وجل لا يتقبلها، لأن الله لا يتقبل شيئا من العبادات إلا إذا كان فاعلها مسلما. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو فاسق، فإذا اعتمر في هذه الحالة فعمرته صحيحة إذا جاء بشروطها وانتفت موانعها، ولعل عمرته تكون كفارة لشيء من ذنوبه ومعاصيه. أسأل الله أن يهدي قلبه وأن يشرح صدره وأن يرده إليه ردا جميلا، وأن يهدي ضال المسلمين وأن يثبت مطيعهم، والله أعلم.